الحب لون رايد يزلي مشكو تيلا نيت يلي رايوينو مريقا وزرورا يفن ججيب وغلا وجيق نكاتي دي سوا راتي بلي كيسة تناويري غايوينو راتي داوي غنا حضو تاكي سنطلا مدى فينا نيس ريس ريك دغيكا رس انت زلا اخبار زلا غدوية وسري اللي غوز كرفو لا جوي تولا غير سيري تينا الهماكي من حينا صغيقة إخكا سولي الدرن راتي لي غادي يقاسون صافي يريد أخسيك الفرحة ودمينو جيج غيلة إنكي ودي دارتا من تاتا يطنزي الطفور لا دو غينا دور سلو في نايتنا يميد لموسيح فانا سرسيت بيميد ما كوري سميد دي زورانا يزديول وانا يبي سيغ دي خلفو زور غوايا ورساري فرحو سار نقارا خدمينو